ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، في أيامنا التي نحياها، وفي أحداثنا العبرة التي نعايشها ونتعايش معها، بدأنا حديثا أولا بالرحمن حتى لا نسيء الظن بالله تبارك وتعالى، حتى لا نسيء الظن بالله تبارك وتعالى. وقلنا بأن من أسماء الله عز وجل الحكيم، الله لا يفعل فعلك إلا لحكمة، ومن أسمائه تعالى العليم، فهو عليم بكل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قد يفعل بعض الأفعال التي يراها بعض الناس شرا محضا، لكنه مع مرور الأيام يتبين له أن هذه الأفعال كانت تحمل في طياتها الخير الكثير. وضربت على ذلك مثالا بقصة ذلكم المزارع الذي تعب على زرعه كثيرا وأنفق عليه كثيرا، فلما بدأ يشتد عوده أخذ منقله وأخذ حديدته وبدأ يقطع في هذا الزرع. النار ينظر إلى هذا الرجل على أنه قاسي القلب، لا يأله بزرعه بل يريد أن يقتل زرعه، فهو يقطع أوراقه وأغصانه ويرميها على الأرض، ثم يأمر بألا يصل إليه الماء مع أن الماء حياة هذا الزرع، ثم بعد ذلك يفيض عليه من الماء حتى إن الزرع يوشك أن يغرق إلى غير ذلك. وتسأل هذا المزارع لماذا تفعل هذا الفعل؟ يقول لك صلح هذا الزرع بهذا العمل، وإن تركت هذا الزرع وما أضل لما صار لهذا الزرع قيمة أو ما صار له فائدة، لن ينضج ولن يثمر هذا الزرع. إذا هذا ما نريد أن نركز عليه في هذه الأيام. ويذهب الوالد بولده إلى الطبيب، يقول الطبيب إننا نريد إجراء عملية جراحية، فربما في هذه العملية استئصال بعض الأعضاء من هذا الولد، فهذا أصعب شيء على قلب هذا الأب، لكنه مضطر أن يفعل هذا لأنه لو لم يفعل لفقد ولده. إذا ربما يضحي ببعض الأشياء من أجل أشياء أخرى، فما بالكم بأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين الذي هو أحن على عبده من المرأة على ولدها. إننا نحتاج إلى رأفة أبي الكريم وأخي الحبيب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله جل جلاله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الملك جل جلاله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الله تبارك وتعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه الا نصر الله الا ان نصر الله قريب. قال الله جل جلاله: وتلك الايام نداولها بين الناس. وقال تعالى: وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ايات كثيره في كتاب ربنا تنبئك عن مثل هذا الامر هذه الامور، لكنه احبتي نحتاج ان نراجع هذه الايات. اما من السنه فالكثير الكثير، ومنها قوله صلى الله وسلم وبارك عليه: عجب لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وفي كل الاتجاهات الامر باذن الله عز وجل سيكون فيه الخير، لكنه ربما يخفى علينا هذا الخير. اننا في دعاء المهبوب المكروب نقول: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيه بيدك، ماض في حكم عدل في قضاء. دائما ما نكرر هذه الكلمات: ماض في حكم عدل في قضاء. اذا انت تعترف بان حكم الله ماض، وانت مقر بان عدل الله عز وجل قائم في هذه الاعمال، وانت تستخير الهك وسيدك فيما تختار فيه من الامور، وتقول كلاما يكتب بماء الذهب لو تعي النور. اللهم اني استخيرك بعلم، واستقدرك بقدره، واسالك بفضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اذا انت تسلم نفسك وكل شيء لك لله تبارك وتعالى. بسند حسنه بعض اهل العلم ان موسى عليه السلام قال: يا رب، من اشد خلقك ذنبا؟ من اعظم خلقك ذنبا؟ قال: يا موسى، الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك احد؟ وهل يتهمك احد؟ قال: يا موسى، الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي. الذي سمعناه استسلاما. فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعارك. مر الامر اخذت بالاسباب، وكان ما قدر الله عز وجل سواء كان هذا القدر يوافق هوايا ام لا يوافق. مضى القدر بعد امر بالاسباب، لأنه من غير المعقول أن يسير رجل في صحراء بدون ماء ثم يقول أنا أستسلم لقدر الله. لا والله، هو يعترض على قدر الله بفعله هذا. حاله كحال إبليس عليه لعنة الله حينما احتج على الله عز وجل بتلك الحجة الواهية، قال ربي بما أغويتني، ربي بما حاله كحال المشركين حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. حال الذي يسير في صحراء بدون ماء كحال هؤلاء، أنا أخذت بأسباب، لكن هذه الأسباب ربما صيرت العمل، أو ربما لم تصير هذا العمل، فوقع قدر الله عز وجل حينها. استسلم للباطل، استسلم للمعصيه، القدر لا يحتج به على المعارك. ايها الاحبه، فليس من المعقول ان تسال امراه باعت شرفها وباعت دينها وباعت اغلى ما تملك في حياتها ثم تقول لك هو بقضاء الله عز وجل وقدره. ما فائده هذه المراه قضاء الله جل جلاله؟ ثم نقول إننا نفرض أيضا من قضاء الله إلى قضاء الله، فهي ليست دعوة اليد، ولكنه تسليم محض بالإيمان بالقضاء والقدر، ثم أمر بالأسباب التي أودعها الله عز وجل في هذا الكون. أيها السائر إلى الله، الياس ليس من شيمة أمة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. ربما فرحت لأن الطريق كان قد انفتح، ربما فرحت لأن حلما كان يراودك قد أغلق، ربما فرحت لأن خلافة ربما جاءت في ذهنك قلت ستعود، ربما فرحت لأنك قلت النقطة بداية حتى يحكم شرع الله عز وجل، ربما وربما. لكن هذه الأفراح ربما تحولت عند الكثير إلى أفراح وأحزان، فبدأ الياس يغض في قلوبهم. وضع الناس وهلك الناس وافعل ما شئت، فالماء رخيصة فكل شيء في حياتنا رخيص. وبدأ الياس يغض في قلبه وجواب الحبيب الياس خيانة، الياس خيانة، الياس كفر بالله عز وجل. لا ياس من روح الله إلا القوم الكافرون. عجيب الأمر، هذا الرجل الذي يسير في طريق ولا يعلم طبيعة الطريق. أنا عندي مصلحة، وأتاني عامل فقلت له ستعمل من الساعة كذا إلى كذا، وطبيعة

وينصر المظلوم المسلم، وإن دولة تقوم لا تقوم إلا على الحق. وسيأخذ الله عز وجل هذه الدول التي تقوم على الحدود، فهي حالها كحال بيت قام على الماء أو كحال بيت بني على كثبة رمل، سيسقط حتما لا محالة. وإن أعجب الناس بدنيانه وإن أعجب الناس بمنظره، تخيل بلد من أجملها تشاهد هذا المنظر مع جماعة القريب موسى عليه السلام والسحرة، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل للناس أنها حيات تسعى، وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. الشافعي من الذي آمن؟ إنه قد ذكر في القرآن أن الذي آمن هم السحرة فقط. أما هذه الجنود التي جلست على الدرجات أو في الساحات تنتظر فما تأثرت ولا تغيرت، وصارت مع فرعون إلى آخر لحظة. بعد هذه الآية العظيمة العظيمة وما تغيروا، نعم النظر إلى الأمر يقول إذا موسى عليه السلام مهزوم مهزوم ولن ينتصر أبدا، لكن يأتي نصر الله عز وجل بشيء لا يتخيله إنسان. انظر بعصا الله فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم، وأحيى من تشاهد الناس أسرى لإعلام وأسرى لدعايات، هم يتغيرون بين يوم وليلة بسبب تكرار المصطلح وبسبب رؤيته وبسبب كذا وكذا، خاصة إذا كان الأمر أمرا باطلا. انظر إلى قارون عليه لعنة الله لما خرج على قومه في زينته، أبهى منظر إعلامي يأخذ الأذهان ويسحر العيون. قارون الذي يملك من الخزائن ما إن المفاتيح لا يصرف على فئة من الرجال حملها، يطرز هذا في زينته وهو يتعمد هذا ويقصد هذا إذلالا لموسى أو إذلالا لبني إسرائيل. إن كثيرا من الناس لما رأوا هذا كان نداؤهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن انظر لما سلم الله عز وجل مال قارون وملك قارون في يوم او في ساعه، ماذا قالت هذه الطائفه بعد ساعه؟ واصبح الذين تمنوا مكانهم بالامس يقولون وكان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. سبحان الملك، انتم منذ ساعات كنتم تتمنون والآن تتحسرون، لكن الحسرة في الدنيا قد تنفع، لأن الإنسان قد يعي ما بعدها ويقبل على ما بعدها. لكن إن وقف بين يدي الله عز وجل ماذا سيفعل؟ وهذا ما نختم به الآن. أيها الأب الحبيب، أيها الأخ الغالي، حتى لا يدق الياس في قلبك، حتى لا تخف عن دين الله أو عن الدعوة إلى سيخرجون منه بعد ذلك مهانين أبينا يفسرون الإسلام وسيكونون من أول المدافعين عن الإسلام لقرون بعد ذلك أو كما يظنون. إنها إرادة الله عز وجل، إنها رسول الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام يلقى في السجن لسنوات لا يعلم به أحد، لا يهتم بحاله أحد، لقد نسيه الجميع. ومع ذلك انظر كيف كان رسول الله له نسمة سارت في جوف الليل، وصلت إلى الملك عبارة عن رؤيا، فقام الملك يسأل عن تفصيل هذه الرؤيا، فيخرج يوسف عليه السلام ثم يكون عزيز مصر بعد ذلك. انظر كيف كان رسول الله عز وجل، فهل خلل الله عز وجل له ايامه؟ وهل خلل الله عز وجل رسوله؟ ولكنكم قوم تستعجلون. الله ربما نسجد لله عز وجل شكرا، أو تسجد أجيالنا بعد ذلك شكرا على ما حدث في هذه الأيام، لما كان من فائدة ولما كان من عبر ربما لا نعلمها الآن مع أننا لا نطيقها. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن أمة الحبيب الأمة، اللهم ارفع عن أمة حبيبك الأمة، اللهم ارفع عنا الأمة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأعتذر عليكم إن كنت فبطل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.